إتقان العمل. باسل، أتبدل ملابسك؟ لم أبدلها بعد، تفضلي يا أمي. لك عندي مفاجأة يا باسل. ما هي يا أمي؟ اليوم سنتقابل مع أولاد عمك في حديقة الملاهي. لماذا لم تخبريني من قبل يا أمي؟ لأنهم دعونا للرحلة منذ ساعتين، وكنت أنت في مدرستك. ومتى سنتقابل معهم؟ بعد 4 ساعات من الآن، وهذا وقت كاف لتنتهي من واجبك قبل أن نذهب للرحلة، وهذا هو شرطي الوحيد لأخذك لهذه الرحلة. حسناً يا أمي. وسأذهب أنا لأجهز طعام الرحلة. لدي الكثير من الواجبات المدرسية، وأريد اللحاق بهذه النزهة الجميلة. تخيل صديقي، لو أنك مكان باسل وواجهت مثل هذا الموقف، ماذا ستفعل؟ ها؟ ما هذا؟ علي أن أجد حلاً لهذه المشكلة. وجدتها، سأختار هذا الحل. لن أكتب الواجب اليوم، فكل يوم أكتب واجبي، لكني لن أذهب في رحلة كل يوم. سأجهز ملابسي وأدواتي التي سأحتاجها في الرحلة. وأول شيء لابد أن يكون معي في رحلتي هو آلة التصوير الفوتوغرافي. حقا رحلة ممتعة. أنت لم تقم بأداء واجبك، وعقابا لك لن تأخذ هديتك مثل أصدقائك. حاول مرة أخرى، فقد أرشدت باسلا إلى اختيار خاطئ لا يجب أن يتبعه. إذن عليك أن ترشد باسلا للتصرف الصحيح في مثل هذا الموقف. ها؟ لقد أخطأت، ليتني لم أفعل ذلك. حسنا، سأجرب حلا آخر. الواجب كثير، سأكتب جزءا من الواجب ولن أكتبه كله، ليكون لدي وقت كاف أجهز فيه أدوات رحلتي، فهي أهم. يكفي هذا الجزء من الواجب، والآن أجهز أدوات رحلتي. هل انتهيت من كتابة واجبك المدرسي؟ من؟ أنا؟ نعم نعم. إذن سأتأكد من ذلك بنفسي. ها؟ ما هذا؟ لقد كتبت جزءا صغيرا من واجبك وأهملت الباقي. سأنهيه عند عودتي. لن تذهب في أي مكان، وستجلس في حجرتك لاستكمال الواجب. ليتني لم أفعل ذلك. حاول مرة أخرى، فقد أرشدت باسلا إلى اختيار خاطئ لا يجب أن يتبعه. إذن عليك أن ترشد باسلا للتصرف الصحيح في مثل هذا الموقف. ها؟ لقد لقد أخطأت مرة ثانية. إذن سأجرب هذا الحل. يجب أن أنتهي أولاً من كتابة واجبي بشكل جيد حتى أكون ملتزماً أمام والدتي لتعرف أنني أستحق هذه النزهة عن جدارة. الحمد لله، لقد أنهيت واجبي كاملاً، والآن سأجهز أدوات رحلتي. وأول شيء لابد أن يكون معي في رحلتي هو آلة التصوير الفوتوغرافي. أحسنت يا باسل، واجبك مكتمل ومنظم، أنت تلميذ متقن لعملك. أحسنت يا صديقي، لقد أرشدت باسلا للوصول إلى الاختيار الصحيح الذي يجب أن يتبعه. هي، إنه الحل المناسب، لقد أصبحت متقنا لعملي. هي.